الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار قاعدة 33 أن أهل البدع أقسام أهل البدع چند جور یکن تنها یک جور نین القسم الاول كما قال ابن القيم رحمه الله الجاهل المقلد الذي لا بصيرة له تلا کسی کی نزان شار زینی الاسلام شین اهل بدع کوتوها أبيع ويكوا علمي هبت كيا فهذا لا يكفر ولا يفسق ولا ترد شهادته أو حكم كفر نادر يا بسريا وأروى حكم فاسق بول نادر يا بسريا شاهد داني ردناك لتوا إذا لم يكن قادرا على تعلم الهدى بومرجة أقرأت تواناي نبيت خوي فيرمك أقرأت تواناي نبو وحكمه حكم المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فكو أو او آفرتو من دالا نوايا كخويا ناتوانا خويا رزقار بكان كواني كانا نتواني هجرت بكان لا مكة و بوشي مكاني تر بو مدينة بو حبشة و توانيشي النبو كخويا شارزا بكان أولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا او انا امید کریم که خواهی گر عفیان بکا خواهی گر میربانش عفوی کدنی زورا و اروها لی خوشبونش القسم الثانی بشیدوهم لأهل بدع المتمكن من السؤال وطلب الهداية ومعرفة الحق تواناي هيا بسيار بكا تواناي هيا ويغرب الشين علمي نافعة خوش عرزا بكا لحق ولكن يترك ذلك اشتغالا بدنياه ورياسته ولذته ومعاشه وغير ذلك بلا موناكت بوريك وحوري بو دنيايا حوري بو پلو پایی دنیایا خوشی دنیایا جیانی خوش بی فهذا مفرط مستحق للوعید او کسی که کم ترخمه شایسته هرشایه واتو رشانه که هاتو لقرآن و سنت آثم بترک ما وجب علیه من تقوى الله بحسب استطاعته کسی که تاوان باره لبر اوي تركي كردوا اوي كواجب لسري لتقواي خوا بيولي تواناي لتقواي خوا بعلم به سان شون متواني خوي بارز لسزاي خوا ابي علمي هبي اوشتانا چين كخد بارزي لي فهذا حكمه حكم امثاله من تارك بعض الواجبات اما حكمي وكسانوايا كهندي لواجبات أفوتينت فإن غلب ما فيه من البدعة والهوى على ما فيه من السنة والهدى ردت شهادته. قراتو بدعو شن كوتني أعرزوي نفسي خوي زالبو بسر يا زالبو بسر أوي كوا سنتي تداهي هدايتي تداهي بدعو هوا زالبو أو كاتا شايتي داني ورناقيريت. وإن غلب ما فيه من السنة والهدى قبلت شهادته. هل كاتك إيش إيماني بهيزبو توبي كلا بدعو خرافات سنة هداية زياتر بلو كسدا بسر بدعو عرزو نفسي دا أو كاتا شايتي داني ورقيريت. القسم الثالث أن يسأل ويطلب ويتبين له الهدى ويتركه. وكسيك برسياركات واروا أقريت ولامي برسياركاني أدريت ورقي راستي بورون أكريت وعلمي هي ونايكات تقليدا وتعصبا أو بغضا أو معاداة لأصحابه كحق زاني بوشوني ناكيوت لا ساي كساني كتركات دمار يلي بو كس أهلي بدع هيا رقي لو كسانيا كحق رونك نوا دجايتي أناكات. فهذا أقل درجاته أن يكون فاسقا. كمترين حكم كبدل بسردا فيوتي كسيه فاسق وتكفيره محل اجتهاد وتفصيل. هاي حكم كفر دلي بسريا او اقررته بو اجتهاد زانايان وبتواوتي لكورين ولا حالي التفصيل. فان كان معلنا داعية ردت شهادته وفتاويه واحكامه. اگر باشکرا بانگواز بو بدعا بکا شایتی دانی ورنائیگیر ناکره بشاید هر فتوه بدا وار حکمی لی ورنائیگیرات مع القدرت على ذلك. اگر توانای او ببی شایتی ورنائیگیرات فتاو حکمی ولم تقبل له شهادة ولا فتوى ولا حكم إلا عند ضرورة. نشأت داني نفت وين حكم ورناجلت إلا كانت ضرورتنا به كحال غلبة هؤلاء واستيلائهم. كاتك أوان ظالم هناكم القادة وكون القضاة والمفتيين والشهود منهم أوان مفتيبا أوان قاضيبا وأروى شاهد هل أوان دس بكيت كسيتر دسنا كيف أو ضرورتك. ففي رد شهاداتهم ففي رد شهادتهم وأحكامهم إذ ذاك فساد كثير. كأوان ظالب وهل أوان شاهد شاهد دان حكم كان ورنجيلت أو خرابيك الزور رؤادات ولا يمكن ذلك. أو إيش لتوانا دانية كأو مفسادة ببيت فتقبل للضرورة كواتبو ضرورة أو شاهد دانيا فتوى حكميا ورنجيلت أو فتوى حكمان كبيشواني قرآن والسنة نبي. أقول بيشواني قرآن والسنة بو أو النهجلت. وقد نص مالك رحمه الله على أن شهادة أهل البدع كالقدرية ونحوهم لا تقبل وإن صلوا صلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا. إمام مالك رحمتي قال فرميتي شاهدي داني أهلي بدع قدر يكان أنا أهل بدع قدر يكان أو أنيك أظن قدر نية وینی اوانا شایدی دانیان ور ناگیرید اگر وکو ایمش نویش بکن و رو بکن قبلش من نویش کدین رو بکن قبله و فرضی که شون لسر ایم فرضه لسر اوانی فرضه او نابت اوی که سیان ور بگیرید و خوانیش نویش کن خوان رو بکن قبله اوان نيجا كانوا روكنا قبلة باشا اسمعنا اوانيكا بيدن بلا ناشر ايكانيا طرق الحكمية مريك لا بريد وسادو بانجاو بيانش. واما اهل البدع المخالفة للكتاب والسنة فهم اما في الجهل البسيط واما في الجهل المركب هل بدع اوانك بيتشواني قران وسنه كان اوانيا جهل بسيط يعني هي جهل مركب يعني جهل مركب كالكفار فالاولون يعني كجهل بسيط هي نمونانك وكيوايا نمونانك وانوايا كخير مهربان بس يا نكات يا الله فنك ظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور وانا لا كومال تاريكي دا لناو بحر يكدا كشبول بدات لسرو أوي شوا لسرو أو شبولي بحروا يغشاه فوج من فوقه فوج كتير شبه وحتى تاريكي كتير لدعا وش من فوقه يغشاه فوج من فوقه فوج من فوقه سحاب دعا وهوريش بيت أو تاريكي ظلمات بعضها فوق بعض تاريكي بحركة شابولي آوكا تاريكي دروس كدوا هاور تاريكي دروس كدوا أوا كومال تاريكي بسريكا إذا أخرج يده لم يكد يراها هكا دسي بينا تدلب تاريكي كدسي خوينا بينات واتا أواني لتاريكي أوادا هوی کسی کش که خواهی گروه مهربان روناکی پیه نبخشید روناکی نبید النور آیدی چل والآخرون کسراب بقیعتی یحسبه ضمآن ماء حتى اذا جاءه لم یجیده شیئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب كواتا اوانا كالجهل بسيطان او ظلماتانه لتاريكيه ونازان لتاريكيه بيشواني قرآن والسنة اكاد نازاني بيشواني قرآن والسنة يعني بيشواني قرآن والسنة بيه اكن نازانت اما اواني كوا جهلي مركب يعني كو بيبا وركان نازاني ونايزاني كنايزانيت جياني اوانو كو سراب يكواي سراب او يكاتي كالكاتي قرما كالروي لبيشتوا بتايبتي قرهاتو الرقاكا وكو يستا قير بيت وازانيت اوا لبيشتوا كجيت يسيرك أونية توبر دوام أردو لبيشت وكو آوك دركي وآوش نية كسراب بقيعة يحسبه ظمآن ماء أو كواتين ووأزن وأوى حتى إذا جاءه لم يجده أقات أوشيانيك في الشر أواي أبيني كلوشيانا أوهاية أقات أوني هل بردوام هنية حتى إذا جاءه لم يجد شيئا حال أوانا أواي فأهل الجهل والكفر البسيط لا يعرفون الحق ولا ينصرونه هويك وجهلها بجهل بسيط يعني كفر بسيط يابي أو أنا حق نازن بويا حق السداخل وأهل الجهل والكفر المركب رمك جهلي مركب بيت نازاني كنايزانيت فما شو كفرك إيش يعتقدون أنهم عرفوا وعلموا حساب إخوان وأزنش تزان والذي معهم ليس بعلم بل جهل أويك أوان وأزان الشيك زان أو علمية وكو جهل در تعارض برج حولها بريد السد واشتاوبينش فائدة عزيزة كثير ممن يضعفونها حديث الافتراق يرددون أنه يقتضي أن معظم الأمة متوعدون بالنار وأن هذا خلاف ما جاء في الأحاديث الأخرى من أن هذه الأمة أكثر أهل الجنة وأن السواد الأعظم هم الناجون كما في بعض الطرق سوري لوانيك حديثي افتراق أمة بضعيف دعانين ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قال ومن هي قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي زور لو عنيك أو حديثة بضعيف دعانين ألين شي وضعيفة هيا سندكي تياها نا أكو سندنا فتيقيشني خوان أو ألينوا كأذن أقل بجوري أو حديثة بي كواتا زوريني أمتي إسلام هرشي شون أقلي لسر وأذن أويش بيتشواني أو حديثاني كباس لواءك زوريني أمتي إسلام بهشتي وزوريني رزقارين أبيت وكل هندية ترقي حديثاته السواد الأعظم أوك شبهيك فأقول وبالله التوفيق لم يقل أحد من علماء السنة المحققين أن العامة يدخلون في حديث الافتراق مطلقا هيش كسيك لو زاناي أهداني أهل السنة كتحقيق أنك الدولة مثلا كذا نانوتوا زوريني أمتي إسلام أو حديثي افتراقي أمتي أنجلتوا نعم اشتوى نوتو بل كلهم يقررون أنه في من انحرف من أهل العلم من المسلمين وكهميا وتيانا أو حديثا أو كسانا أجلتوا كعلم هيا لأنه مسلمانانا ولا ينداول الرقي راست كما يقررون أن الطائفة المنصورة والفرقة الناجية هم أهل العلم هلقوتوشانا أو كومليكا خيور ميربان سري أخات رزقاري أبيت بريتين لأهل العلم كما نقل عن أحمد والبخاري وغيرهما وأما العامة طبعا عامي خلقي فإنهم يفصلون فيهم زنايا رحمة خالد تفصيل ينداوى كما تقدم في كلام ابن القيم رحمه الله وابن القيم رحمة خالد فرموي فالقسم الأول هو الغالب على عوام المسلمين اليوم يعني زربي مسلمان لكامان لبشي كمن كزربان الجاهل المقلد الذي لا بصيرة له أوانيه. وبهذا يتم معرفة تطبيق الحديث على واقع المسلمين اليوم. أبوشي ويا تيأجين كحديثك تطبيق ديني لسر واقع مسلمان أمره عامناك لتو، وأنه في من خالف السلف رضوان الله عليهم في بعض أو جميع. فوق حديث افتراق أمة هو كسانا أقلتا وكبية شواني منهج سلفا كان لهند يقدا يان لزور شدة ما اتفقوا عليه في العقيدة والمنهج أو أنك رازينين بو منهجيك سلف اتفاقي لسليه وعليه أو كاتكواتا. فإن معظم الدعوات المعاصرة لا التي لا تنتمي إلى السلف الصالح مسمى ولا عقيدة ومنهاجا فهي من الفرق الهالكة المتوعدة بالنار والله أعلم. كواتا الزوربي أوانيك بانغوازا كان لم روش قاردا كالسل منهجي سلفنين نبناو وهروا وبروباوريشان منهجيشان بروباور منهجا منهج سلف صالح النية أو أوكو ملانا كتياتشون وهر الشيء أقل النسر والله أعلم. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.